اخوك الجرح ابو العباس من السبتيه، وبيقولوا لي يا سيد الناس خلي الخوف للي بيخافوا، انما احنا ربنا خلق الخوف يخشانا. المعتمد حصريا على موقع دي جي كيبو. عم البلد سيد الناس وقت اللزوم دايما اساد، محبوب روحه حنينة واصله طيب، سند لناس وقلبه مفتوح للجميع، في الشدة قبل ما تقصده تلاقيه قريب، ما يسيبش واجب واستحالة في يوم بيه، جدع وعلى مبدأك مهما الحياة مالت، ما بتغلبكش المحن زي الجبل ثابت، جدع وعلى مبدأك مهما الحياة مالت، ما بتغلبكش المحن زي الجبل ثابت، ليك هيبة وتشرف متربي عالتقدير، مجدح يا سيد الناس بتبهى بيك يا كبير، حلو اللسان وخدوم واللي في ايدك مش ليك، عمرك ما رضيت حد جايلك وعشمان فيك، جدع جدع جدع جدع وعلى مبدأك مهما الحياة مال، ما بتغلبكش المحن زي الجبل سابق، بتراضي ما بتأذيش وعايشة بالمعروف، مهما الحياة ضرتك بالجدعنة معروف، الكلمة زي السيف والقلب حر نضيف، الظلم مسكتك ما تسيبش حق ضعيف، جدع جدع جدع جدع وعلى مبدأك مهما الحياة مالك، ما بتغلبكش المحن عليكم بالصلاة على النبي. جدع جدع وعلى مبدأك مهما الحياة مالي، ما بتغلبكش المحن زي الجبل سابق، حصريا على موقع دي جي كيمو.com.